الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لما لأنهم عباد مقربون عباد مطيعون لله تبارك وتعالى. فبذلك قال تعالى ردا على المشركين ردا الذين يعبدون من دون الله ويدعون من دون الله قال يعبدون من دون الله ما لا يضره وما لا ينفع ذلك هو الضلال البعيد. يعني زلال زلال وهذا زلال بعيد بعيد عن الحق. ذلك يعني ذلك هو الدعاء والدعاء من دون الله والعبادة من دون الله يعني ذلك المذكور قال الله تبارك وتعالى هو الضلال البعيد. الضلال البعيد أشار المفسر قال البعيد من أي شيء بعيد ذلك هو الضلال البعيد قال البعيد عن الحق. لما لأن الاستغاثة والنداء والدعاء والعبادة لا يكون إلا لله سبحانه تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى فانظر إلى جهله وفانظر إلى سخافة أقله وفانظر إلى خبث باطنه وعقيدته كي يدعو لمن ضره وقرب من نفعه يعني هو يرجو نفعه في الآخرة. لما الكفار يرجون نفعهم قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله وأيضا كما أنهم يقولون يقربون عند الله زلفا ولكن الضرر أنه فصل به في الدنيا وبذلك كان نظره أقرب من نفعه. وإلا ليس بيدهم النفع فلا بيدهم الضر. لما لأن الضرر والنفع الخير والشر كلها من الله تبارك وتعالى. نؤمن بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى والبعث بعد الموت. قال الله تبارك وتعالى لبئس المولى وبئس الأشير. لبئس المولى في زعمهم وإلا سنم لا يكون مولى يعني لبئس المولى. لما لأنهم هم يعتقدون أنه مولى هم يعتقدون أنه ناصر لهم هم يعتقدون أنه ولي لهم الكفار يعتقدون أنه شفعاء لهم. فبذلك قال لبئس المولى لبئس المولى كما جاء في آية أخرى زك إنك أنت العزيز الكريم. فبذلك هذا يقال لهم على سبيل التحكم كأنتم تعتقدون أنهم هم الناصرون هم الشافعون يشفعونكم. قال تعالى لبئس المولى ولبئس الأشير. قال العلماء رحمهم الله تعالى هنا كما جاء لبئس المولى ولبئس الأشير لام لام تقديم هذا للتأكيد والتوكيد. وقال بعضهم يعني لام أيضا يفيد القسم يعني والله بئس المولى وبئس الأشير. وقال بعضهم لام ابتدائية للتأكيد لام مؤكد. لبئس المولى يعني هو الناصر ولبئس الأشير من يعني الصاحب الصاحب الذي أكد الذي اعتقد وأنه كان شاكا في دين الله وأنه كان متشككا في عبادة الله وأنه عبد من دون الله تبارك وتعالى الأصنام وأنه عبد من دون الله تبارك وتعالى الأحجار وأنه عبد من دون الله تبارك وتعالى ما لا ينفع ولا يضر. وبذلك قال بئس المولى ولبئس الأشير. لما ذكر الله تبارك وتعالى أحوال المشركين وذكر الله تبارك وتعالى بعده أحوال المذبذبين يعني أحوال المنافقين الشاكين في دين الله الذين ما دخلوا في الإسلام بالإعتقاد والصحة ذكر بعده أحوال المؤمنين. لما لأن الأشياء تتباين بالأزداد كلما جاء ذكر المشركين جاء بعده ذكر المؤمنين كلما جاء ذكر أصحاب النار جاء بعده ذكر أصحاب الجنة. لما لأن الأشياء تتباين بالأزداد. فبذلك قال تبارك وتعالى أما هؤلاء خسر الدنيا والآخرة أما المؤمنين المخلصين إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار. لما إن الله يفعل ما يريد إن الله يفعل ما يريد يعني من إكرام من أتاه ومن إهانة من خالفه إن الله يفعل ما يريد. وقال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى أيضا فيها رد على المشركين كأنتم تعبدون من الذي لا ينفع ولا يضر والمؤمن يعبد من الذي يفعل ما يريد الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فعال لما يريد المتصرف لسائر المخلوقات يتصرف بهم كيف يشاء. فبذلك الفرق بينكم وبينهم واضح جدا أنتم تعبدون أشياء لا تضر ولا تنفع لا تتحرك ولا تعمل ولا تفعل وأنهم يعبدون الله وأنهم يعبدون الإله القادر فعال لما يريد. وأيضا فيها جواب آخر إن الله أنعم لهذا وما أهان لهذا قال إن الله يفعل ما يريد وهكذا إكرام لمن أتاه وإهانة لمن خالفه. وبذلك إن الله تعالى ذكر أولا أهوال المشركين ومآلهم بالدنيا والآخرة، ذكر أهوال المنافقين مآلهم بالدنيا والآخرة، خسر الدنيا والآخرة، ثم ذكر في آخره مآل المؤمنين المخلصين كأن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، لما إن الله يفعل ما يريد. ولا شك في ذلك أن الجنة لا يحصل إلا بفضله، وأن جهنم لا يكون إلا بأدله. وبذلك لازم الإنسان أنه يسأل وأنه يدعو وأنه يتضرع وأنه يلتجئ إلى الله تبارك وتعالى، كأن يرزقنا الله تبارك وتعالى الجنة الفردوس بغير حساب، خالصا برحمته وفضله ومنه. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع كتاب البيوع إلى أن قال باب ما جاء في التجار وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم إياهم. يعني قال علماء رحمهم الله تعالى في أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم قال أنهم يسمون السماسرة، السماسرة يعني لفظ التجار ما كان لهم لقب، بل أنهم يسمون السماسرة لما لأنه هو يتوسط لإنزاوة البيع ما بين المشتري والبائع، وبذلك يقال ويسمى السماسرة. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى حتى هذا الاسم قالوا بمعنى سمسار القائم بالأمر، القيم بالأمر، الحافظ الذي يدخل بين البائع وبين المشتري. وقال بعض العلماء سمسار لفظ أجمي، لما لأنك سينا من حروف الأعاجم أيضا المستعمل في العرب، ولكن فانظر يعني لغة العرب ما شاء الله لغة لأنها من أمهات اللغات، يعني حتى إذا جاء لفظ غير عربي فاستعمله العرب صار عربيا، صار معرفا بعد استعماله، لما لأن الغالب يعلو، الغالب يعلو ولا يعلى. فبذلك لما هذه لغة ما شاء الله لغة عظيمة بإعتبار بلاغة، بإعتبار فصاحة، بإعتبار أنه كلام الله، أنه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كلام أهل الجنة وغير ذلك، وبذلك إذا استعمل العرب قال العلماء يعني حرفا أو جملة يعني من حروف الأعاجم قال صار معربا صار عربيا. فبذلك ذهب بعض العلماء لفظ السمسار قالوا أعجمي، وأنه كان كثير ما يعالج البيع والشراء، فبذلك أنهم يسمون بهذا الاسم. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع هذا اسم سماسرة سماسرة سمسار سمسار، فقال لا تقولوا سمسار بل أنتم تجار، فبذلك فلقبهم بأحسن ما كانوا عليه. لما لأن الحروف لأن الألفاظ أيضا تكون يعني لها تأثير في السماء، مثلا إذا كان إنسان ما شاء الله اسمه طيب ما شاء الله، من قال رشيد نجي، فإن قال وعنه حبيب وعنه فلان وعنه، فإذا كان اسمه حرب، إذا كان اسمه كذا، إذا كان وإنسان يخاف، لما لأنه يتأثر على السماء يتأثر على السامع. فبذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسمهم بأسماء حسن، فقال لا تسموا سماسرة بل أنتم تجار ما شاء الله، أنتم تجار، فقالوا هذا لقب الذي لقبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك في ذلك أحسن، لا شك في ذلك أحسن منه. وأيضا كما جاء الفضائل كإذا كان التاجر ما شاء الله الصدوق، إذا كان التاجر الأمين الذي لم يخن والذي يكون صادقا في البيع والشراء، فقالوا ما شاء الله أن له مدارج مع النبيين والصديقين والشهداء. ولكن إذا كان نعوذ بالله في الغش وفي الخيانة وفي الكذب وفي شهادة الزور، فحتى جاء اللقب في الحديث أنه هم تجار انهم يقومون فجارا لما بسبب الكذب بسبب شهادة الزور بسبب معاملات ربوية بسبب معاملات ما انهم يأكلون بها اموال على سبيل الباطل اموال الناس وغير ذلك كما جاء ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا قالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون. قال حدثنا عناد قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن عاصم النبي وائل عن قيس بن ابي غرزة انه صحابي رضي الله تعالى عنه انه نزل الكوفه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمى السماسرة فقال يا معشر التجار فبذلك خاطبهم بلفظ تجار ما خاطب بلفظ سمسار يا معشر التجار إن الشيطان والإثم يحضران البيت يعني يحضره اللغو ويحضره الحلف لما لأن الشيطان يتداخل فشوبوا بيئكم بالصدقة يعني اغلطوا بيئكم بالصدقة لما لأن الصدقة تطفئ غضب الرب. وقال العلماء رحمه الله تعالى ليس مراد الإنسان من جانب يأكل ربا ومن جانب آخر يتصدق لا لما لأن إذا كان صدقة من مال الحرام لا يقبل عند الله وليس عليه الأجر والثواب كما الآن كثير من أصحاب البنوك يتعاملون بالبنوك بالمعاملات ربا ويؤسسون مساجد أو يؤسسون مدارس أو يؤسسون أو يتصدقون على الناس وهذا الصدقة لا ينفعه لمن أن الصدقة من مال الحرام لا ينفع الصدقة لازم يكون من الحلال الثواب لا يترتب على الحرام. حتى قال بعض الفقهاء إذا كان مال حرام وأنه تصدق وأنه يرجو منه الثواب ويعتقد منه الثواب قالوا يكفر يصل إلى درجة الكفر لما أن الله لا يقول إلا أن الله طيب لا يقول الطيب إن الله لا يقول إلا الحلال إن الله تبارك وتعالى لا يقبل الحرام أبدا. فبذلك قال الفقهاء رحمه الله تعالى ها أما بعض الفقهاء رحمه الله تعالى قالوا مثلا كإنسان أنه ما يتعامل بالربا ولكن جعل ماله في البنك فأنهم جعلوا له شيء عليه خاص من الربا قال أنه لا يتركه في البنك لما لأن البنوك أنهم يستعملونه في الشر ضد الإسلام وضد المسلمين وضد الدين فليأخذ منه فليتصدق للفقراء لكن لا يرجو الثواب لا بنية الثواب يعني بغير نية الثواب يتصدق للفقراء. وقالوا حتى إذا كان فيها مشاغل ما يحتاج عامة الخلق إلى يصرف فيها يصرف فيها ولكن لا بنية الثواب بغير نية الثواب لما لأن الثواب لا يحصل إلا في الحلال إذا كان شيئا حلالا ولو درهما ولو شيئا يسيرا إن الله تبارك وتعالى يرزق عليه الأجر والمصوبة. فانظر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه يعني مد من الشعير مد من القمح إيش كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم شعير أو تمر أو شيء قال إذا مد أو نصف المد الصحابي يتصدق مد أو يتصدق نصف مد وأنت تصدق في مقابله جبل أحد من الذهب لكن لا يسري إليه لما لأن كان هو المد أو نصف المد إنه حلال خالص وأنه ما تصدق إلا في الله تبارك وتعالى وأيضا أنه تصدق في زمان الذي كان محتاج إليه فبذلك إخلاصهم ومرتبتهم وأعلى عند الله تبارك وتعالى. فبذلك يعني أن الإنسان المسلم مؤمن فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى فشوبوا بصدقتكم بعضا بيقول قال طيب إن فيها كذب فيها لغو فيها حرام فيها كذا فبذا تصدق لا تصدق من مال الحلال الصدقة من مال الحلال تطفئ غضب الرب الصدقة بسببها إن الله يرد عنها البلاء يرد عنها الآلام يرد عنها الأمراض والآثام. قال وفي الباب عن البراء بن عازب ورفاعة أخرجه البيهقي أيضا حديث قيس بن أبي غرزة حديث حسن صحيح رواه منصور والأعمش وأبي بن أبي ثابت وغير واحد أن النبي وائل قيس بن أبي غرزة ولا نعرف لقيس أن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا يعني أن غير هذا الحديث قالوا لا نعرف. ولكن قال المنذري قال لا في رواية أخرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن التجار هم الفجار إلا من بر وصدق. قال ومنهم من يجعلهما حديثين, هذا حديث وهذا حديث. وقال لا لا بس حديث واحد. قال حدثنا حناد قال حدثنا أبو معاوية نام الشقيق بن سلمة عن قيس بن أبي غرزة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه وهذا حديث صحيح. حدثنا حناد قال حدثنا قبيس قال حدثنا عن سفيان أبي حمزة عن الحسن بن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التاجر والصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء, يعني من تحرى الصدق من تحرى الأمانة فأنه في زمرة ما شاء الله النبيين والصديقين والشهداء. وقال علماء رحمهم الله تعالى کہ من كان على خلافه كان في زمرة الفجار والفسقة والآسين. لمن أن إذا جاء ذكر جانب ثاني معلوم, إذا كان تاجر صدوق أمين مع النبيين والصديقين, إذا كان تاجر خائن تاجر كاذب تاجر أنه بشهادات الزور بالأيمان الكاذبة وغيرها, قالوا مع الفسقة والآسين. لما قالوا جاء الذكر واحد جانب واحد أما جانب الثاني فأنه معلوم, كما قال تعالى في كتاب الله سرابيل تقيكم الحر, لما تقيكم الحر والبرد معلوم. حدثنا سويد قال حدثنا ابن المبارك عن سفيان نبي حمزة بهذا الإسناد نحوه هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأيضا جاء في الباب أيضا نص ابن مالك بلفظ التاجر الصدوق تحت ظل الأرش يوم القيامة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء في رواية ابن عمر بلفظ التاجر الأمين الصدوق المسلم الشهداء يوم القيامة وغير ذلك من الأحاديث. قال من حديث الثوري نبي حمزة وأبو حمزة عبد الله بن جابر فهو شيخ بصري. حدثنا يحيى ابن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خصيم عن اسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن رفاعة عن جده يعني أبيه عبيد عن جده عن رفاعة رفاعة بن رافع أنه صحابي وأنه بدري صحابي جليل رضي الله تعالى عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون فقال يا معشر التجار فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه. لما خطبوا يا معشر التجار رفعوا وجههم إلى رسول الله فاستجابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا, فجارا يوم فاجر يعني من الفجور, إلا من اتقى الله وبر وصدق. إلا من اتقى الله تبارك وتعالى وبر في يمينه وأيمانه وأنه صدق لما قال العلماء لأن التجارات يعني عامة ديدن وماذا تدريس وديدن وماذا الترويج السلعة بالأيمان الكاذبة بالعلف الكاذب وغيرها بالكذب, فبذلك جاء هذا لفظ عام. إلا من اتقى إذا اتقى الله تبارك وتعالى وأنه صدق وأنه بر في يمينه وأيمانه فأن له درجة عالية. هذا حديث حسن صحيح. ويقال إسماعيل بن عبيد الله بن فأتى أيضا والله تبارك وتعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحنان المنان ولي السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أسقنا غيثا مغيثا نافعا مريئا غير ضار. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم أسق بها عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أسق الحجاج والمعتمرين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تجعلنا من القانتين. اللهم لا تجعلنا من القانتين. اللهم لا تردنا عن بابك خائبين، اللهم لا تردنا عن بابك خائبين، اللهم لا تردنا عن بابك خائبين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انا نسالك العفو والعافيه، اللهم انا نسالك العفو والعافيه. اللهم ما انزلت من خير وصحه وسلامه وسعه رزق فاجعل لنا منه اوفر الحظ والنصيب. اللهم ما انزلت من شر وبلاء وفتنه فاصرف عنا وعن المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصل اولادنا واولاد المسلمين. اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم اصلح لنا شاننا كلها، فلا تكلنا الى انفسنا طرفه عين قط ولا اقل من ذلك. اللهم لا تجعلنا مسغه للمازغين، اللهم لا تجعلنا عقده للاكلين، اللهم لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين. اللهم اكفنا شر الشياطين الجن والانس، اللهم اكفنا شر فسقه الجن والانس، اللهم اكفنا شر كل شرير. اللهم لا تمكن الاعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين الافغانيين، اللهم انصر المجاهدين الافغانيين والكشميريين والفلسطينيين. اللهم الف بين قلوبهم، اللهم الف بين قلوبهم، اللهم وحد صفوفهم فاجمع كلمتهم الحق يا رب العالمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين، فاجعلها امينا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. وعليكم السلام.